بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر لزاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم يبدأ من صفحة 80 من الجزء الثاني فيما يتعلق ببعض السنن بعد الجمعة، وأيضا ما يستحب من الغسل وغيره قبلها. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر بدءا مما وقف عليه في الدرس الماضي، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: الجمعة ليس لها راتبة قبلها بخلاف الظهر، فإن لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، يعني سنة راتبة، لكن إذا جاء له أن يصلي ما كتب له، أما أن تكون راتبة فليس قبلها راتبة. نعم. لكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له، لا على أنه راتبة، ولكن على أنه نفل مطلق، فيصلي ما تيسر له وينشغل بذكر الله وتلاوة القرآن حتى يحضر الإمام، ولو صلى من دخوله إلى أن يأتي الإمام كان ذلك أفضل. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، هذا بالاتفاق، يعني الراتبة بعد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في بيته، وأكثرها ست ركعات بسلامين، وورد أيضا أنها أربع ركعات كل ركعتين بسلام، فأعلى الكمال ست ركعات، والمتوسط أربع ركعات، والأقل ركعتان. هذا هو الوارد بعد صلاة الجمعة. والأفضل إن كان يصليها في بيته أن يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإن كان في المسجد فالأفضل أن يصلي أربعا أو ستا. نعم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، والأول أخرجه البخاري ومسلم. نعم. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال: ويسن أن يغتسل لها وتقدم ويتنظف، من سنن يوم الجمعة الاغتسال، وتقدم ذكره في كتاب الطهارة. والغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبه لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكن الجمهور على أنه مستحب وأنه سنة مؤكدة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل هذا الحديث على أن الغسل أفضل، وإذا كان أفضل فهو ليس بواجب. هذا قول الجمهور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن كان عليه أوساخ وروائح كريهة فإنه يجب عليه الاغتسال لأجل إزالة هذه الروائح الكريهة وهذا العرق، وإن لم يكن فيه روائح ولا عرق فإنه يستحب له الاغتسال، لأن يوم الجمعة يوم يجتمع فيه الناس، فينبغي لهم أن يهيئوا أنفسهم بالاغتسال، بالاغتسال والطيب والملابس النظيفة والملابس الجميلة، لأن هذا عيد الأسبوع واجتماع المسلمين، فيكون الإنسان بمظهر طيب وبرائحة طيبة، ويتطيب بأحسن ما يجد من الطيب تهيئا لهذا الموسم العظيم وهذا العيد العظيم، ويلبس أحسن ثيابه، كذلك يتجمل بالثياب أحسن ما يجد من ثيابه فيكون بالمظهر اللائق. قال ويبكر إليها، كذلك يستحب أن يبكر لصلاة الجمعة، وهذا مفقود الآن عند كثير من الناس، حتى جيران المسجد وحتى طلبة العلم لا يجيئون إلا في آخر الناس، وهذا زهد في الخير، فالذي ينبغي للمسلم أن يبكر لصلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، والتقسيم هذا يعني تقسيم النهار على 5 ساعات، ولو أن كل قسم أكثر من الساعة الزمنية المحددة ب60 دقيقة، مثلا إذا كان ما بين شروق الشمس وصلاة الجمعة 6 ساعات أو كذا، فتقسم 5 ساعات على 5 ساعات 6. نعم. ثم بعد الخامسة ليس هناك قربان، فينبغي احتساب الأجر والتبكير في هذا في الذهاب إلى صلاة الجمعة، ماشيا أن يكون ماشيا في ذهابه إلى المسجد لتكتب له خطواته، وإن كان بعيدا ويحتاج إلى الركوب فليركب، ولكن كل من أمكنه المشي فإنه يمشي، لأن ذلك أفضل، ولما فيه من التواضع والخضوع لله عز وجل، ويدنو من الإمام، ويستحب أن يدنو من الإمام لما ورد من الفضل في الدنو من الإمام في هذا اليوم، وأن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة في يوم المزيد أسبقهم إلى الجمعة، فإنهم يزورون الرب سبحانه وتعالى في كل يوم جمعة، وأن أسبقهم وأقربهم إلى الله أسبقهم إلى الجمعة، وأن المتأخرين عن الجمعة يؤخرون في هذا اليوم عن الله سبحانه وتعالى. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها، يستحب أن يقرأ سورة الكهف لما ورد في فضل قراءتها من أحاديث، وإن كانت لا تخلو من مقال، ولكن من مجموعها يستفاد أن قراءة سورة الكهف في هذا اليوم لها فضل، فيقرأها في هذا اليوم. الحاشية من الأحاديث. قال: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه الحاكم والبيهقي بلفظ: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. قال: ويكثر الدعاء، لأن هذا يوم عظيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يدعو الله ويسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. قال: ولا يدرى في أي وقت في هذا اليوم، أخفاها الله من أجل أن ينشغل المسلم بالدعاء في سائر اليوم، من أجل أن يكثر دعاءه ويعظم أجره، من أجل أن يكثر دعاءه، من أجل أن يكثر دعاؤه ويعظم أجره. نعم، مثل ما أخفى الله ليلة القدر. أي نعم، ليجتهد المسلم في جميع ليالي العشر. نعم، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستحب في هذا اليوم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من حقوقه علينا ومن امتثال أمر الله، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يتخطى رقاب الناس، يحرم أن يتخطى رقاب الناس. أين هذا من واقع كثير من الذي يدخل البشر يتخطون رقاب الناس، ولا سبحان الله ما يحترمون إخوانهم. نعم، ولا يتخطى رقاب الناس، يحرم الحكم أن تخطي الرقاب حرام، إلا إذا كان هناك فرجة يعني فقد أسقطوا حقهم. نعم، فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس بتخطي رقابهم. آنيت يعني تأخرت، وآذيت الناس بتخطي رقابهم. نعم، فيحرم عليه أن يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث يجد مكانا ولو كان في آخر المسجد، لأنه هو المفرط، إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. أي لا يجوز تخطي رقاب الناس إلا في حالتين: الأولى إذا كان إماما وليس له طريق إلى المنبر إلا بالتخطي، الحالة الثانية إذا رأى فرجة في صف فيتخطى ليسدها، لأنهم هم الذين أخطأوا وفرطوا في ترك هذه الفرجة. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، يعني ما يجوز أن يقيم واحد يعني سبقه إلى المكان وجلس، يقيمه فيجلس مكانه. نعم، إذا سبق أحد إلى مكان في المسجد في الجمعة أو في غيرها فهو أحق به، لأن من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وهذا ينبغي أن ينتبه له الذين يحجزون الأماكن، إما يحجز بعصا أو بسجادة أو ويذهب، الله أعلم إلى متى يذهب، ثم يأتي يتخطى الرقاب، وحتى من وجد أحدا على سجادته يقيمه. لكن يعني بعض المسؤولين أحسنوا إذا رأوا من يحتجز أو يحتك بسجادة يعني يرفعون هذه السجاجين، وهذا شيء طيب. نعم، قال: إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، إلا إذا وكل واحدا من أصحابه أو من خدمه أو من أولاده، فلا بأس أن يقيمه ويجلس في مكانه، لأنه وكيل عنه ونائب عنه. هذه فيها نظر بعد، أقول هذا فيه نظر، إلا إذا كان منشغل بما فيه مصلحة دينية. أي نعم، أما إذا كان منشغل في البيع والشراء أو منشغل في الدنيا فهذا أيضا يدخل في الكراهية. السلام عليك. في الساعة في الجمعة ذكر الشارح أن الله أخفاها عز وجل، ما ورد في الحديث أنها من بعد العصر إلى التغيب، لكن كم بعد العصر من ساعة ورد أنها ما بين يعني صعود الإمام إلى المنبر، ما بين الأذى وصعود الإمام إلى المنبر. فعلى كل حال هو مثل ما قال يعني مخفية، وأحراها آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم، قال: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، فرش المكان واحتجازه في المسجد فيه تفصيل. إن كان الذي فرش واحتجز خرج لحاجة ثم يعود قريبا فهو أحق بهذا المكان ولا يجوز رفع مصلاه. أما من احتجز المكان وبقي خارج المسجد بغير عذر فهذا لا حق له بهذا المكان. أي نعم. قال في الاختيارات الفقهية: وإذا فرش مصلى ولم يجلس عليه ليس له ذلك ولغيره رفعه، في أظهر قولي العلماء. نعم. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، إذا عرض له حاجة وقام وفي نيته أن يعود قريبا فهو أحق بمكانه. مثل الذي يجلس بعد الفجر يتحرى أن تشرق الشمس ويصلي يحتسب الأجر في ذلك، لو عرضت له حاجة وخرج بنية العودة لا يقطع اعتكافه إن شاء الله. ومن دخل يعني دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب خطبة الجمعة لم يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين يوجز فيهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. اسمه سليك. أصليت ركعتين؟ قال لا، فأمره أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما يخففهما. نعم. فدل هذا على مشروعية صلاة الركعتين وأنه لا يجلس حتى يصليهما، ولكن يخفف الركعتين من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، فمن آداب الخطبة شيئان: الأول أن من دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين، والثاني تحريم الكلام حال الخطبتين، بل يجب الاستماع والإنصات للخطبة. والمقصود بالكلام يعني كلام الناس، سواليفهم، البيع والشراء. نعم، كلام الناس. لكن الكلام الذي هو الذكر وقرآن، يقرأ قرآن أو ذكر، أي نعم، فهذا لا يحرم. نعم. وهذا مما يدل على أهمية خطبة الجمعة، وعلى أنه يجب أن يعتنى بها من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. فالخطيب يعتني بموضوع الخطبة ومطابقتها للخطب المشروعة، من اشتمالها على حمد الله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة بما يحرك القلوب وقراءة القرآن فيها بما يناسب الموضوع. وليس المراد بالخطبة مجرد كلام يتكلم به على المنبر أو كلام في غير الموضوع الذي يهم الحاضرين ويحتاجه الحاضرون، بل يراعي حاجة الحاضرين ويراعي المناسبة التي يتكلم عنها، من التنبيه على أخطاء تقع في المجتمع أو بيان أشياء يجهلها الحاضرون من أمور دينهم، خصوصا أمر العقيدة، أو بيان أشياء يجهلها الحاضرون من أمور دينهم خصوصا أمر العقيدة، فيعتني الخطيب بأمر العقيدة لأنها هي الأصل وهي الأساس، ولأن الجهل بها والخطأ فيها يترتب عليه نقص في الدين أو ضياع للدين. فيعتني الخطيب بالعقيدة والتنبيه عليها والتنبيه على ما يخل بها، لأنه يكثر الخطأ في العقيدة، ويعتني بجودة الإلقاء حتى يؤثر في الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش وهو يقول: صبحكم ومساكم. هذا من ناحية الخطيب، والمستمع ينصت ويقبل على الخطيب ولا يشتغل بشيء ولا يتحرك أو يعبث بيديه، وإنما يتوجه إلى الاستماع ويترك الحركات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، وقال: من قال صح يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفارا، بمعنى أنه حضر ولم يستفد، فهو مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولم يستفد منها. فدل هذا على عظم شأن الخطبة من قبل الخطيب ومن قبل الحضور، فإن تكلم والإمام يخطب فإنه يبطل ثوابه ولا يؤمر بإعادة الجمعة، ولكن يبطل ثوابه. وهذه خسارة عظيمة لا يتنبه لها الناس، ولذلك أغلبهم لا يحضر ولا يجيء إلا بعدما ينتهي الخطيب، وإن جاء فإنه لا ينتبه للخطيب ولا يدري ماذا قال الخطيب. وهذه صفة المنافقين، قال الله جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما يدرون ماذا قال الخطيب. فالواجب على المسلم أن يحضر وينصت ويستمع ويستوعب الخطبة إلا له أو لمن يكلمه، أي لا يجوز الكلام أثناء الخطبة إلا للخطيب، فيجوز للخطيب أن يكلم وينبه على شيء حصل من بعض الحضور أو الحضور إذا احتاج أحد منهم إلى شيء يسأل عنه الخطيب فله ذلك، كما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للذي دخل وجلس: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. رجعه البخاري. نعم. ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم الرجل، والرجل كلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة، وهذا للحاجة. وكما في قصة الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وشكى إليه الجدب وانحباس المطر وحاجة المسلمين، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسقي للمسلمين، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى، وفي أثناء دعائه نشأت السحابة واتسعت وأمطرت، فخرجوا في المطر والمياه تجري، واستمر المطر أسبوعا حتى دخل الرجل الذي جاء في الجمعة الأولى وطلب من الرسول أن يدعو الله بإمساك المطر لأنه قد تضرر الناس من كثرته، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله بالاستصحاء. خرجه البخاري أيضا ومسلم في حديث أنس بن مالك. نعم. قال: ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يجوز الكلام قبل الخطبة ويجوز بعد نهاية الخطبة، لأن الكلام إنما يحرم وقت الخطبة من بدايتها إلى نهايتها، أما قبلها أو بعدها أو في أثناء الجلوس بين الخطبتين فلا مانع من الكلام، مع أنه ينبغي للحاضرين في المسجد أن يشتغلوا بذكر الله عز وجل. نعم، هذا انتهى يعني ما يتعلق بصلاة الجمعة، ووصلنا إلى باب صلاة العيدين. نعم الشيخ فهد. قال: باب صلاة العيدين، اتباع باب صلاة الجمعة بباب صلاة العيدين ظاهر المناسبة، لأن صلاة العيدين تشبه صلاة الجمعة في أنها يستمع لها الناس، وفي أن لها خطبتين، وفي أنها ركعتان، وإن كانت تختلف عن الجمعة في أحكام. ولكن هل هي واجبة على الكفاية أو واجبة على الأعيان أو هي سنة؟ ثلاثة أقوال. نعم، ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن صلاة العيدين واجبة على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين في البلد، وأما إذا لم تصلى في البلد فإنه يأثم الجميع، وإذا تواطوا على تركها قصدا فإنهم يقاتلون، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، كما لو تواطوا على ترك الأذان أو ترك الإقامة في الصلاة فإنهم يقاتلون على ذلك، فهي فرض كفاية. القول الثاني أنها فرض عين على كل مسلم، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثالث أنها سنة، وهو قول الجمهور، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس وبينها له صلى الله عليه وسلم فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، دل على أنه ليس هناك صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مفروضة، فدل على أن ما عداها من الصلوات فهو نافلة، ومن ذلك صلاة العيد، هذا قول الجمهور. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القول الثاني أنها فرض عين، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وداوم عليها، حتى النساء الحيض والمخدرات ذوات الخدور أمرهن بالحضور إلى صلاة العيدين، ويعتذر الحيض المصلى، فدل على وجوبها، وهذا القول واضح القوة. وصلاة العيدين أضيفت للعيدين من باب إضافة المسبب إلى سببه، أي الصلاة التي سببها العيدان، والعيدين تثنية عيد، وهو اسم بما يعود ويتكرر، إما بعود الأسبوع كالجمعة أو في العام كعيد الفطر وعيد الأضحى، فهو اسم لما يتكرر ويعود ويجمع على أعياد. والعيد قسمان، عيد زماني كعيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد مكاني وهو ما يجتمع الناس فيه للعبادة كالمشاعر والمسجد الحرام، يجتمع فيها المسلمون كل سنة لمناسك الحج، فهي أعياد مكانية. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان للجاهلية أعياد كثيرة يخترعونها من عند أنفسهم، ولا يزال هذا في الناس إلى اليوم، يخترعون أعيادا كل على حسب مزاجه ورغبته. فلما عيد المولد وعيد الميلاد كل واحد له عيد ميلاد حسب المزاج. على كل حال مثل هذه التي تعود إذا كان الناس يقيمونها بقصد التعبد فهو لا شك أنه بدعة، ما إذا كان يعني على كل حال لذكر المناسبة أو لكن ليس بغرض التعبد. أي نعم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، يوم النيروز ويوم المهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم أعياد الجاهلية وأمر بأعياد الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، فليس للمسلمين أعياد سوى هذين العيدين. أعياد تعبدية، ليس لهم أعياد تعبدية سوى هذين العيدين. أما الذي يعود مثل بداية الهجرة هي عيد، يعني بداية المحرم يعود كل سنة يعود، لكن ليس على سبيل التعبد، إنما من أجل ضبط التاريخ. أي نعم. وعود الأشهر شهر المحرم صفر ربيع هي تعود وتتكرر، لكن لا يعتقد يعني أو على سبيل التعبد يتعبد بعودها لله عز وجل. أي نعم. إنما الذي يتعبد به باتخاذه أعيادا هو عيد الفطر وعيد الأضحى. قال فمن أحدث عيدا غيرهما كمن أحدث أعياد الموالد أو أعياد الجلوس، يعني على كرسي المملكة والرئاسة. نعم. أو عيد النصر، أو عيد النصر أو عيد الجلاء. أي نعم. أو عيد الجلاء أو عيد كذا وكذا، هذه كلها أعياد جاهلية، لكن إيه هنا بفصل إذا كان يعتقد. نعم. فإن كان يعتقد أنها عبادة وأنها دين فهي بدعة كالمولد النبوي. وإن كانت لا يعتقد أنها عبادة فهو تشبه بأهل الجاهلية وتشبه بالكفار والمشركين، كأن تكون في من قبيل تخليد الذكريات أو ما أشبه ذلك، فهذا تشبه بالكفار ومخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما عيدين، فلا يجوز الزيادة على ما شرعه الله بأعياد الجاهلية. على ما أبدله الله أو شرعه الله بأعياد الجاهلية. أي نعم. لكن يعني إذا كان ما يعتقد أو يعني مثل أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعود كل سنة ولكن للتذكير بمؤلفاته وبتاريخه، أو مثل يعني يوم التوحيد توحيد المملكة وأن هذا يعني يتذكر به نعمة قد كان الناس قبل ذلك متفرقين متناحرين متعادين، إذا كان يعني سببا لذكر نعمة الله عز وجل وشكره على هذه النعمة، أرجو أن ما تصل إلى حد التشبه بالجاهلية، والله أعلم. على كل حال الشيخ حفظه الله يعني قسم الأمر إلى ما يعتقد أنه عبادة فهذا بدعة لا شك فيه، أما إذا كان لا يعتقد أنها عبادة ولكن يعني من أجل إظهار نعمة الله عز وجل أو من أجل إظهار إغاظة الأعداء، يعني هذا اليوم يعني مثلا يوم التوحيد يوم نعم إطلاق الاسم الموحد لهذه البلاد المملكة العربية السعودية، فلا شك أن هذا يعني فيه خير على كل حال، لكن كونه تشبه بأهل الجاهلية 100% هذا فيه نظر، والله أعلم. قال: أما إن كانت يتقرب بها إلى الله مثل عيد المولد النبوي فهذا بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس للمسلمين عيد إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل منها بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن من أركان الإسلام وهو الحج والوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم للحج شكرا لله سبحانه يعني وتعالى. الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج. نعم. لأنه إذا فات الحج، أما غيره من الأركان لو يعني له مدة، لو فات في وقته فيمكن تداركه. وعيد الأضحى بعد أداء ركن من أركان الإسلام وهو الحج والوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم للحج شكرا لله سبحانه وتعالى وتعظيما لله على ما أنعم به على المسلمين من صيام رمضان ومن الحج إلى بيته الحرام، ففيهما سر عظيم ومظهر عظيم من مظاهر الإسلام وشعائر الإسلام الظاهرة، ليس هما من باب الفراغ أو من باب العبث. قال: وهي فرض كفاية، أي صلاة العيدين فرض على الكفاية، إذا فعلها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو المذهب عند أحمد رحمه الله. وفرض الكفاية معروف هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة، وإذا لم يقم به أحد يأثم الجميع، لأن الغرض وجود هذا الشيء دون نظر إلى من يقوم به. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية المقصود وجوده دون نظر إلى من يقوم به من المسلمين حتى يوم الجمعة سمي عيد لأنه يعود عيد المسلمين. كم تحسب من جمعة؟ إذن كم تحسب من عيد؟ أين أيام التشريق كلها أيام عيد؟ أين المسألة تحتاج إلى يعني دقة تحرير نظر. نعم. وأما فرض العين فهو مطلوب وجوده ومطلوب من يؤديه، مطلوب الأمران وجود العبادة ومن يقوم بها، هذا فرض العين كالصلوات الخمس والجمعة. أما فرض الكفاية فمطلوب وجوده من مجموع الناس، فإذا وجد حصل المقصود دون نظر إلى الأفراد. إذا تركها أهل بلد قاتلهم، يعني إذا ترك صلاة العيد أهل بلد قاتلهم الإمام. نعم. أي إذا تعمدوا تركها أو تواطوا على تركها قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وإمام المسلمين يجب عليه أن يحافظ على شعائر الإسلام لئلا تنتهك ويتلاعب بها. نعم. ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. وقت صلاة العيد يبدأ بدخول وقت صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس قيد رمح، فلا تصلى قبل ذلك، ونهايته دخول وقت الظهر بالزوال. والدليل على ذلك حديث أبي عمير بن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صائمين، فجاء ناس من الأعراب بعدما زالت الشمس فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم، يعني لصلاة العيد، فدل على أنها لا تصلى بعد الزوال، إذ لو كانت تصلى بعد الزوال لأمرهم بالصلاة في يوم العيد، فكونه أخرها إلى الغد دليل على أنه إذا خرج وقتها فإنها لا تصلى في ذلك اليوم، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. إذا لم يعلم بالعيد يعني لم يثبت هلال شوال إلا بعد الزوال، فإنهم يؤجلونها إلى الغد ويصلونها في وقت العيد، في وقت صلاة العيد قضاء، ولا يصلونها في ذلك اليوم لخروج وقتها. مكان صلاة العيد وتسن في الصحراء، وتسن في صحراء، السنة أن تكون في الصحراء خارج البنيان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالناس ويصلي بهم خارج المدينة، هذا هو السنة، ولأنها شعيرة ظاهرة، وفي خروج المسلمين إلى الصحراء وبروزهم إظهار لشعائر الإسلام، إلا في المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى فإنها تصلى في هذين المسجدين لفضيلتهما على غيرهما، وفي المسجد النبوي. نعم. وكما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل مكة لا يخرجون إلى الصحراء، وإنما يصلون في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة، وكذلك في المسجد الأقصى فإنهم يصلون داخله ولا يخرجون إلى الصحراء، لفعل الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بيت المقدس. وأما في بقية البلاد فإن السنة أن تصلى في العراء في صحراء قريبة من البنيان، لأجل ألا يشق على الناس البعد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها خارج باب المدينة، فإن احتاج الناس للصلاة في المساجد جاز ذلك. قال: وتقديم صلاة الأضحى، أي تستحب صلاة عيد الأضحى في أول الوقت. يعني كأن الشيخ ما ذكر المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد خارج المسجد النبوي. أي نعم، لكنه أدخل المسجد النبوي فيما إذا اقتضت الحاجة ضمن المساجد الأخرى، وهذا جيد. نعم. أي تستحب صلاة عيد الأضحى في أول الوقت من أجل أن يذهب الناس لذبح أضاحيهم، لأنه في الأضحى يستحب أن لا يأكل قبل الصلاة حتى يضحي ويأكل من أضحيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى فصل لربك وانحر، فقدم الصلاة على النحر فدل على أنها يبكر بها. قال وعكسه الفطر، وأما عيد الفطر فبالعكس يسن تأخيرها، فلا يستعجل الإمام بها من أول الوقت من أجل أن يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد وأكله قبله، ويسن الأكل قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل صلاة الفطر عكس صلاة الأضحى ما يأكل قبلها شيء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرات قبل أن يخرج لصلاة العيد، ولأن الله جل وعلا قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقدم التزكية على الصلاة. والمراد بتزكى عند بعض المفسرين أدى صدقة الفطر، وأكله قبل صلاة العيد إظهارا للفطر لئلا يظن الناس أنه يصوم إلى أن يصلي العيد، فأكل صلى الله عليه وسلم ليبين للناس إظهار الفطر في هذا اليوم. قال وتكره في الجامع بلا عذر، إذا كان هناك عذر فإنهم يصلونها في الجامع كالمطر والبرد، وكالمطر والبرد أو عدم وجود صحراء قريبة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في مسجده في يوم مطير. أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. نعم. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره صلاتهم في الجوامع، لأن المطلوب ظهور الناس وبروزهم واجتماعهم في مكان مكشوف إظهارا لشعار الإسلام. نعم. ويسن تكبير مأموم إليها تبكير، ويسن تبكير مأموم إليها، يسن أن يبكر المأموم للخروج لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من أجل أن يشتغل بذكر الله وينتظر الصلاة ويحصل على الأجر، وفيه مسابقة إلى الخير. أما الإمام فإنه لا يخرج إلا عند الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ماشيا بعد الصبح، هذا هو الأفضل، لأجل أن تكتب له خطواته التي يمشيها كما هو في غير صلاة العيد. فيستحب للإنسان أن يذهب إلى المسجد بأداء الفرائض ماشيا ومبكرا، كما قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والآثار هي الخطى إلى المساجد على أحد التفسيرين للآية، وقيل المراد بآثارهم ما يتركه الميت بعد وفاته من أعمال الخير وأعمال البر، والآية شاملة لهذا وهذا. ولا بأس بالركوب إذا كان يشق عليه المشي، أو كانت المسافة بعيدة، أو هو كبير السن أو مريض. أما إذا كان قويا وقادرا على المشي فالأفضل في حقه أن يخرج ماشيا ولو كان ذا سلطان وذا جاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو السلطان وهو إمام المسلمين، ومع هذا كان يخرج إلى الصلاة ماشيا. قال على أحسن هيئة، أي يستحب أن يتجمل العيد بأجمل الثياب ويتطيب بأحسن الأطياب ويتنظف، لأنه عيد واجتماع عظيم فيتهيأ له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في هذا اليوم ويلبس له ملابس خاصة. وكان السلف أيضا يلبسون لصلاة العيد ملابس خاصة من أجل ما يجدون من أجمل ما يجدون، لأن هذا فيه تعظيم لهذا اليوم وإظهار للفرح والسرور به. فلا يأتي الإنسان بالثياب الرثة والروائح الكريهة. أما إذا كان فقيرا ولا يقدر فيكون على حسب حاله، ولكن مع النظافة والاغتسال، لأن هذا لا يعجز عنه أحد، لا الفقير ولا الغني، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، أي يخرج لصلاة العيد بثيابه التي اعتكف فيها لتبقى عليه آثار الطاعة. قال: ومن شرطها استيطان، يشترط لوجوب صلاة العيد الاستيطان كصلاة الجمعة، فلا تجب على المسافرين في البر ولا على البادية الذين هم غير مستوطنين بمكان، لأن البادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حول المدينة ولم يأمرهم بصلاة العيد ولا بصلاة الجمعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما كان يصلي العيد ولا كان يصلي الجمعة، ولقد وقف بعرفة يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة، وكذلك يوم النحر كان في منى ولم يصلي العيد، فدل على أنها لا تشرع للمسافر ولا على غير المستوطن من البادية ومن في حكمهم، وإنما هي في حق المستوطنين استيطانا دائما. وعدد الجمعة، ويشترط لها عدد الجمعة. لما قال المستوطنين استيطانا دائما، يعني تحرز به عن المستوطنين استيطان ليس دائم بخيام وقيود شعر ونحوها. قال: وعدد الجمعة، ويشترط لها عدد الجمعة، والجمعة عدد الجمعة، والجمعة الصحيح أنها تنعقد بثلاثة فأكثر. نعم. لا إذن الإمام كما سبق في صلاة الجمعة أنها لا يشترط لها إذن الإمام، بل إذا توافرت شروط فعلها فإنه لا يشترط أن يأذن لهم الإمام بصلاة العيد، ويسن أن يرجع من طريق أخرى. يستحب لمن خرج لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والحكمة في ذلك قيل لأجل أن تشهد له البقاع بالعبادة وذكر الله عز وجل، وقيل لأن الرسول يحتاجه الناس، لأن الرسول يحتاج صلى الله عليه وسلم يحتاجه الناس فيسألونه ويحبون أن ينظروا إليه ويشاهدوه عليه الصلاة والسلام، فهو يذهب من طريق ويرجع من آخر من أجل مصلحة الناس. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يصلي صلاة العيدين ركعتين، هذا بالإجماع، ويخطب بعد الصلاة، هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخطب للعيدين بعد الصلاة، بخلاف الجمعة فإنه كان يخطب قبل الصلاة، وذلك لأن الخطبة قبل الجمعة شرط لصحة الجمعة، والشرط يتقدم المشروط، بخلاف الخطبة للعيدين فإنها سنة، فلذلك صارت بعد الصلاة، فلو خطب قبل صلاة العيد كان ذلك بدعة، ولقد فعله بعض أمراء بني أمية فأنكروا عليه غاية الإنكار، لأن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب العيد بعد الصلاة، وأبو بكر وعمر وعثمان. نعم، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قال: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يكبر في الصلاة وفي الخطبة لأن اليوم يوم تكبير، قال الله تعالى في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقال في الأضحى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأيام العيد أيام تكبير، فيظهر التكبير في هذين اليومين، ويخص الصلاة بالتكبير والخطبة بالتكبير، فيكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا، ويكبر في الثانية خمسا، وقيل يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وكلا الصفتين وردتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هذا تارة وفعل هذا تارة كان حسنا، وإن اقتصر على إحدى الصفتين دائما فلا بأس، يرفع يديه مع كل تكبيرة كما هو في صلاة الفرض وفي صلاة الجنازة وهذا عمل السلف الصالح، يرفعون أيديهم بالتكبير في صلاة العيد ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وإن أتى بذكر غير هذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا حسن، ولو سكت ولم يذكر بين التكبيرات شيئا فلا بأس. ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية. القراءة في صلاة العيدين جهرية مثل صلاة الجمعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولحضور الجمع الكبير من المسلمين لأجل إسماعهم القرآن ليتعظوا ويتذكروا. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية، وإن قرأ في الأولى بسورة قاف وفي الثانية باقتربت الساعة فحسن أيضا، وإن قرأ بغير هذه السور فلا بأس بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولكن قراءته لهاتين السورتين سنة لما فيهما من التذكير بالبعث والنشور وأحوال يوم القيامة، وهذا جمع عظيم يشبه الحشر فيتذكرون باجتماعهم هذا اجتماع يوم القيامة. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات لأن اليوم يوم تكبير، وهذا فيه إعلان للتكبير لأجل أن يكبر الحاضرون مع تكبير الإمام، والخطبة الأولى بتسع والثانية بسبع قبل أن يبدأ الخطبة بالحمد لله. ولو ابتدأ الخطبتين بالحمد لله ولم يكبر فلا بأس، ولكن الأفضل أن يسبقهما بالتكبير. يحث في الفطر على الصدقة أن يجعل موضوع خطبة العيد بيان الأحكام التي يحتاجها الناس في هذا اليوم، ويبين لهم ما يخرجون. ففي خطبة عيد الفطر يبين لهم أحكام صدقة الفطر من حيث حكمها والأنواع التي تخرج منها ومقدارها ومن تدفع له ووقت إخراجها. وأما أن يترك التنبيه على صدقة الفطر وأحكامها فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويرقب في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، وكذلك في خطبة الأضحى يبين لهم أحكام الأضاحي من حيث حكمها وأنها من سنة من حيث حكمها. ما يجر هذه لزمة من اللزمات بعد حيث، يعني ما يضاف إليها ما بعدها. حيث ليس ظرفا، هل هو ظرف حيث؟ يعني كان ظرف جر. الذي أعرفه أنه لا يضاف إليها ما بعدها، مع أني أغلط مثلك، يعني أضيفها لكن هذا غلط. وأنها من سنة الخليل عليه الصلاة والسلام ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها لا ينبغي تركها. ويبين لهم الأنواع التي تجزئ في الأضحية، ويبين لهم العيوب المخلة بالأضحية، ويبين لهم ماذا يصنعون بلحوم الأضاحي. أما أن يأتي بكلام بعيد وليس له اختصاص بهذا اليوم فهذا خلاف السنة، وكذلك ينبههم على ترك الخيلاء في اللباس وعلى وجوب غض الأبصار، لأن هذا يوم زينة يلبسون فيه ملابس خاصة. ويحثهم على الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين. هو يعني على وجوب غض الأبصار تنبيه، لأن هذا اليوم يوم زينة ويوم يخرج فيه النساء نعم، فطبعا ما دام انه يخرج فيه النساء فيتأكد غض البصر، لأن الحضور يكون فيهم فقراء فيحثهم على الصدقة عليهم، ومواساتهم، كذلك يحذرهم من اللهو واللعب، وينبههم أن يوم العيد يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأنه بعد عبادة وبعد طاعة، فلا ينبغي أن يشغل بالمنكرات ويشغل بالمعاصي كما يفعله الجهال أو يفعله الفساق، يجعلون الأعياد أيام فرح ومرح وعشر واختلاط بين الرجال والنساء، وهذا كفران للنعمة واستهانة بشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم، أن يكون هناك شيء من الترفيه الذي لا إثم فيه، مثل أن يكون هناك تدريب على السلاح وعلى الجهاد، مثل ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولعبهم بالحراب، هذا من أدوات الجهاد، وهذا من التمرين على الجهاد. أما أن يجعل يوم لهو يوم لهو ولعب وحضور مطربين وطبول واختلاط وتضييع للصلوات، فهذا عمل لا يجوز، فهذا من الاستهانة بشعائر الله، ومن اتباع الحسنة بالسيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعلنا يعني نقف عند هذا الحد، والله أعلم. شيخ صلى الله عليه، في خطبة الفطر ذكر الشارح أنه ينبههم على الصدقة، صدقة في إيش؟ خطبة الفطر. نعم، ينبههم عيد الفطر، ينبههم على صدقة الفطر، هي على الصدقة لأنه فيها صدقة الفطر، لكنها تخرج قبل الصلاة. تخرج قبل الصلاة، نعم، وقتها تخرج قبل الصلوات، قبل الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها في الخطبة أن أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة. نعم، فهي زكاة، ومن أخرجها بعدها فهي صدقة من الصدقات. فهذا الأصل يعني في ذكرها في الخطبة، أيضا على الصدقات عموما، لأنه مثل ما علل قال يحضره فقراء، يكون بيان النبي للتشريع، يعني يكون بيان النبي أحكامها تشريعا. يعني الآن يعني اتضح أمرها، يكون بيانها قبل الصلاة، بعد الصلاة لا وجه لها، يعني من جهة أن الناس، ومع ذلك يحصل تحصل الحاجة، الحاجة مستمرة، الحاجة مستمرة. هو إذا قلنا بسنية التذكير بالصدقة، مثل ما نقول بسنية يعني التنبيه، تنبيه المؤذن خلف الإمام ولو كان في ميكروفون، لأن هذا أمر درج عليه المسلمون، فلا يترك. ومثل الأساس أو السبب في السعي بين الصفا والمروة، كان يعني هاجر لحاجة تسعى بين الصفا والمروة، ما هو تعبد إنما لحاجة، أو في الاطباع أو في الرمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان لسبب، أي نعم، لإظهار القوة والجلد، فأصبح سنة. الله أعلم. على كل حال، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر به فلا نتركه، مثل قراءة سورة قاف. نعم نعم يا شيخ. نعم، بعض أهل العلم ذكر أنه يعني النوافل يوم الجمعة تفعل ولو في وقت النهي. نعم، لكن من يعني تحرز وإذا جاء وقت النهي جلس فهو أحوط. الأخونا يسلم وأنا أرد عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل سؤال يعني حبيبي، يقول في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم هل قتل من المشركين؟ ما أدري يعني إيش معنى، يعني كم قتل، يقول كم عددهم، وش يعني الفائدة من هذا؟ ولا شك أن الذين يقاتلون يقاتلون، لكن الذين لا يقاتلون، نعم لا يقاتلون، لأن ليس الكفر هو سبب للقتل، بل سبب القتل هو إعلاء كلمة الله. فإذا كانت كلمة الله عالية، وكان هؤلاء يعني تحت راية المسلمين وتحت، فإن يعني ليس سبب القتل هو الكفر. إنما من يمنع إعلاء كلمة الله عز وجل يزال من الطريق. نعم، الذي يقف حجر عثرة في إعلاء كلمة، في أن تكون كلمة الله هي العليا، هو الذي يقاتل ويقتل حتى لو كان مسلما من الخوارج. أي نعم، يعني لكف شره، حتى تكون كلمة الله عليه، حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة. أما إذا لم يكن هناك فتنة، نعم، وأصبح القتال يسبب الفتنة فيكف عن القتال. طبعا اثنين مسوا الحصى، ما معنى؟ ما عنده يعني في الزمان الأول تفرش المساجد بالحصبة، حصى الصغار، ما تفرش بالزل مثل الوقت الحاضر. لكن الآن من مس يعني من مس الفرش هو بمثابة مس الحصى، كان يمسح الفراش ومنشغل، معناه ما يستمع الخطبة أو يعبث أو ساهي. فمس الحصى كان المساجد يعني تفرش بالحصوة، ولهذا كان يقولون يعني ما بين البنائين الحصوة، الحصوة الأولى والحصوة الثانية. أي نعم، هذا معنى من مس الحصى. فمن مس الحصى يعني فهو منشغل، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لوقت النهي يوم الجمعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ما كتب له حتى إذا خرج الإمام أمسك، ما يدل هذا ليس له حد؟ ليس له حد يعني حتى لو كان وقت نهي. أي نعم، ولهذا أنا قلت، لكن استدركت وقلت يعني من احتاط وقد صلى وجلس في وقت النهي يذكر الله فحسن، يعني جائز على الأقل. أي نعم، والله ما أدري. نعم تفضل، بس أنت. أي نعم، ها؟ ويوم الجمعة وأيام منى، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نحن أحرص من النبي على التعبد؟ ما فعله بالتذكير. ينبغي أن نذكر، ما هو في يوم بدر، نذكر في بدر في كل يوم، في كل يوم من أيام الإسلام، في كل آن ولحظة نحن نذكر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلينا نتحرى أن تكون صلاتنا مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر دائما الصلاة عليه، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، يعني ما نحصرها في يعني في وقت معين ولم يفعل هذا من هو خير ومن يقتدى به عليه الصلاة والسلام. ما أنا اشترطت أن يكون هو وحده، بس خلونا ننتهي من الورق، أخذ الورق وأحطه معي، ما أدري، وأخونا اللي كتب تعب. أي نعم، وبعدين حرر السؤال، لكن السؤال الشفوي يقول زوجتي تطلب الطلاق مني إذا لم إيش؟ إذا لم أنتقل، في أن أترك البيت الذي فيه أمي، مع العلم أن زوجتي حماة أني أميل إلى الطلاق، وما قولكم؟ الزوجة اللي تبي تخرجك من البيت الذي فيه أمك لا خير فيها، يعني الأولى أن تبر أمك وألا تسمع يعني قول زوجتك، يعوضك الله خيرا، لكن لا تطلقها وابقى يعني في البيت الذي فيه أمك، فإن نشزت وخرجت فتعرض نفسها للوعيد والله، وتزوج غيرها، صر شجاع. أي نعم، فالله المستعان، هذه طريقة تأديب الناس. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا دخلت المسجد وقد طلع الخطيب على المنبر وشرع المؤذن بالأذان، فما هو الأفضل، متابعة المؤذن أو الصلاة، أو الصلاة ركعتان لا ركعتين؟ نعم، على كل حال الأذان يفوت، الأذان يفوت، فتدارك ما يفوت. أما الركعتين فيمكنك بعد الأذان تصليها، هي لا تفوتك. إذن تجاوب المؤذن وتدعو بالوارد، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين وأنت واقف. إذا ما يشق عليك يقول له بنت ماتت وتركت طفلين، تركت طفلين ما أدري وش الباقي، منه صاحب السؤال؟ منه صاحب السؤال يا أخي؟ اقرأ لنا سؤاله، اقرأ لنا كتابته. إيش؟ وتركت طفلين، نعم يا شيخ، ماتت وتركت طفلين، يعني الولدين هذولا أولاد بنتك يرثونك، أنت ما مت. طيب لك أولاد، لك والدين، إذن الذي يرثك والداك. البنت اللي ماتت قبل ما تموت ما ترث ولا يرث ولا يرثك أولادها، إنما يرثك أولادك ووالداك بعد عمر إن شاء الله طويل في طاعة الله. أين الله المستعان، ما يدري من اللي يموت الأول، الله المستعان. وبارك الله فيك. نعم، حينما وصلت إلى المدينة أول يوم أديت تحية المسجد، وبعدها سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، صليت ركعتين. هل كل يوم أم لا؟ يعني كل يوم تذهب إلى القبر تزوره؟ لا، ما تزور القبر كل يوم، إنما يكفي أول مرة، وتسلم على النبي في كل صلاة، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، وإذا دخلت المسجد سلم عليه. نعم، المسبوق في صلاة الجنازة كيف يصلي؟ إذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات، أو يكتفي بما أدرك، أو يكبر يعني قبل أن يدخل مع الإمام التكبيرات الفائتة، لكن الأرجح أن يكبر بعد ما يسلم الإمام، يكبر التكبيرات الفائتة. الله أعلم. أو فين سؤال؟ هذا السؤال التكبيرات. أي طيب، نعم سمعت الجواب. إذا نعم نعم تفضل. المذهب المالك. أي نعم.